إن لم يكن أقل من ذلك، كما هي عادة البيوتات العريقة في ذلك العصر. وكانت ولودا فولدت له عبد الله، ولم تطل إقامتها معه أكثر من سنتين أو ثلاث، إذ توفي وتركها ولم يطل ترملها. فقد تقدم لها هند بن زرارة وترملت مرة ثانية وقد جاوزت 20 بقليل، وزهدت مؤقتا في الزواج وهي في سن النضارة والشباب. انظر أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، المثل الأعلى لنساء العالمين. ولا أدري من أين حصل على هذه الأرقام، وكيف عرف أن زواجها الأول والثاني أيضا لم يدوم أكثر من سنتين أو ثلاث سنين. وعلى كل، فالأمر لا يحتاج إلى كل هذا التكلف والعناء حتى نرد الروايات الصحيحة التي أكدها جمهور العلماء. فلكل عصر صفاته المميزة له عن غيره من العصور. ومما يؤكد أن عمر السيدة كان 40 سنة عندما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، أن عائشة رضي الله عنها عندما استبدت بها الغيرة من كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة قالت له: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش؟ الحديث، وهو في صحيح البخاري، وسيأتي معنا كاملا إن شاء الله تعالى. فلو لم تكن السيدة عائشة تعلم أن السيدة خديجة كانت متقدمة في السن عندما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ما وصفتها بأنها عجوز من عجائز قريش. الفصل الثاني، بيت النبوة. الزوجة الكريمة الصالحة. وبنى النبي صلى الله عليه وسلم بزوجته السيدة خديجة رضي الله عنها في بيتها، فكان أسعد زوجين وأكرم عروسين. ونالت رضي الله عنها شرف اللقب الذي كرم الله تعالى به زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بقوله سبحانه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم الآية. فكانت بحق أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وعاش النبي صلى الله عليه وسلم معها في بيتها، وكان بيتا كسائر بيوت مكة، ولم يكن كما تصوره بعض الكتاب المعاصرين قصرا. فلم يسكن النبي صلى الله عليه وسلم القصور، وما كان في يوم من أيام حياته من سكانها. ومكة ذات الشعاب والجبال، ما كانت تعرف في ذلك الوقت القصور. وينبغي التنبه هنا إلى أن بعض الكتاب المعاصرين قد بالغ كثيرا في وصف ثراء السيدة خديجة واتساع تجارتها وكثرة أموالها، حتى زعم أنها كانت تحتقر تجارة العطور والديباج والحرير. ولا أدري من أين حصل على هذه المعلومات التي ذكرها في قوله: كانت رضي الله عنها تتمتع بشهرة عظيمة في البلاد التي تصل إليها تجارتها، وذلك في الشام والعراق وفارس وبلاد الروم، لعراقة بيتها في الشرف من ناحية، ولاستيلائها من ناحية أخرى على تجارة العطور والديباج والحرير في الهند واليمن وبلاد فارس. وكانت قوافلها التي تصل إلى الآلاف من الجمال تنقل التجارة إلى أسواق هذه البلاد وغيرها، فيقبل الأغنياء عليها. بل لقد كان للسيدة خديجة عمال من الروم والغساسنة والفرس في دمشق والحيرة وفي عاصمة كسرى. راجع: أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، المثل الأعلى لنساء العالمين، الصفحة 61 عن كتاب سيد قريش. وما أدري كيف شط الخيال بالمؤلف حتى جعل السيدة خديجة تقوم على رأس مؤسسة مالية كبيرة تصل قوافلها إلى الآلاف من الجمال إلى آخره، مع أنه ذكر في موضع قريب في كتابه أنه صلى الله عليه وسلم اتفق معها أن يسافر لها سفرتين بقلوصين. المرجع نفسه، الصفحة 68. فكيف أصبح بعد ذلك آلافا من الجمال؟ وقدمت رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم نفسها كما قدمت له مالها، وتفانت في طاعته وخدمته وتهيئة كل أسباب السعادة والراحة له صلى الله عليه وسلم، فكانت بحق الزوجة المثالية الكريمة الصالحة.

إني قد رزقت حبها. المرجع صحيح مسلم. فحبه صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة فضيلة تفضل الله تعالى بها عليه صلى الله عليه وسلم. سيدة البيت. وكانت السيدة خديجة رضي الله عنها ولودا ودودا منجبة، وهذا من محاسن المرأة، يدل على استواء بنيتها وكمال أنوثتها. وقد أوصى صلى الله عليه وسلم بالزواج بالمرأة الولود. فعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. وكل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة رضي الله عنها، عاد إبراهيم الذي ولدته السيدة مارية القبطية رضي الله عنها التي أهداها النبي صلى الله عليه وسلم المقوقس حاكم مصر. وأجمع العلماء على أن السيدة خديجة أم المؤمنين ولدت للنبي صلى الله عليه وسلم 4 بنات كلهن أدركن الإسلام وأسلمن وهاجرن، وهن السيدة زينب والسيدة رقية والسيدة أم كلثوم والسيدة فاطمة رضي الله تعالى عنهم. وسيأتي معنا إن شاء الله شيء من أخبارهن. وأجمعوا أيضا أنها ولدت له ابنا يسمى القاسم، وبه كان يكنى صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث الشريف الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نادى رجل رجلا بالبقيع: يا أبا القاسم. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لم أعنك، إنما دعوت فلانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. واختلفوا هل ولدت السيدة خديجة غيرهم. قال ابن شهاب الزهري: زعم بعض العلماء أنها ولدت له ولدا يسمى الطاهر، وقال بعضهم: ما نعلمها ولدت له إلا القاسم، أي ولدا ذكرا. وبلغ القاسم المشي على قدميه، وقدر الله سبحانه أن يموت قبل أن يفطم. ففي مسند الفريابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على خديجة وهي تبكي فقالت: يا رسول الله، درت لبينة القاسم، فلو كان عاش حتى يستكمل رضاعته لهون علي. فقال: إن له مرضعا في الجنة تستكمل رضاعته. فقالت: لو أعلم ذلك لهون علي. فقال: إن شئت أسمعتك صوته في الجنة. فقالت: بل أصدق الله ورسوله. ويدل الحديث الشريف على قوة مشاعر الأمومة ورهافتها عند السيدة خديجة رضي الله عنها، وهي من الصفات المحمودة عند المرأة. فمما يذم في المرأة استرجالها وقسوتها وخشونة طبعها، ولهذا ذم النبي صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء التي تتشبه بالرجال. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وذكر ابن هشام في السيرة عن ابن إسحاق أن خديجة ولدت للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا من البنين الطاهرة والطيب، لكن بعض العلماء نفى ذلك ورأى أنهما لقبان للقاسم لقب بهما لأنه ولد بعد البعثة النبوية، وأن اسمه الذي سمي به أولا هو عبد الله، والله سبحانه أعلم. وقد تردد ابن حجر رحمه الله في هذا الموضوع فقال: المتفق عليه من أولاده منها القاسم، وبه كان يكنى، مات صغيرا قبل المبعث أو بعده. وبناته 4: زينب ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة. وعبد الله ولد بعد المبعث، فكان يقال له الطاهر والطيب، ويقال هما أخوان له، ومات الذكور صغارا باتفاق. فالسيدة خديجة رضي الله عنها أم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم وسيدة بيته قبل البعثة وبعدها. ولهذا قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم الذي مر معنا في حديث أبي هريرة